وقال حدثني عن مالك عن أبي جناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناكج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء. قال يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الطفل الصغير محكوم بإسلامه أم بكفره أم متوقف عنه؟ والطفل الصغير من أبوين مسلمين أو من أبوين كافرين؟ هذا سؤال وارد هنا ولا لا؟ فيأتي مالك رحمه الله حالا بهذا الحديث ليجيب على هذا السؤال الذي يفرض نفسه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود. احنا اشرنا بأن كلمة كل عند المناطق تسمى ايش؟ سور كلي لا يشذ منه فرد. وكلمة مولود تشمل ايش؟ الانسان والحيوان ولا لا؟ الجمل مولود وكل ذوات الثدي تلد. لكن جاء القيد كل مولود من بني آدم. ولو لم يأتي هذا القيد أليست الحيوانات على الفطرة؟ الحيوانات تؤمن بالله وبالبعث ولا لا؟ نعم، قلها بصراحة. تقدم لنا في باب الجمعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عدد خصائص يوم الجمعة وأن فيه تقوم الساعة وما من دابة على الأرض إلا وتصيح بسمعها فجر يوم الجمعة حتى تطلع الشمس فرقا من قيام الساعة. يبقى الدواب تؤمن بالله ولا لا؟ تؤمن بالبعث وتعلم بأن القيامة تقوم يوم الجمعة، وتعلم يوم الجمعة عن الخميس والسبت، وتصيح بسمعها يوم الجمعة خاصة. إذا ما من مولود، أي كل مولود يولد على الفطرة، ولكن الكلام الآن في نهاية والحكم لبني آدم ولأطفالهم. على أي أساس يولد على الفطرة؟ ما هي الفطرة؟ هناك من يقول الإسلام، هناك من يقول على السجية بدون أن يكون عنده أي علاقة ولا أي ارتباط بأي فكرة ولا مبدأ ولا دين ولا أي شيء. ولكن إذا رجعنا إلى هذه الفطرة، هي خلق بدون أي التزام بدون أي ارتباط، هو في هذا الطور ليس في حالة تؤهله، أي ليس فيه صلاحية المسؤولية ولا أهلية التكليف. ولكن يعلم الجميع بأن كل نسمة أراد الله وجودها سبق في علم الله أن أخذ عليها العهد وسألها وأعلنت إيمانها بالله. وإذ أخذ ربك من بني آدم إيش؟ ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. متى كان هذا؟ من ظهورهم، كما جاءت الأحاديث وفي آيات الصفات أو في أحاديث الصفات تمر كما جاءت، حينما مسح ظهر آدم وقال أخرج خلق الجنة أخرج خلق النار، وأخذ المولى سبحانه وتعالى ظهور ذرية بني آدم بكاملهم، أنا وأنت وآباءنا وأجدادنا إلى الجد الأكبر والأب الكبير آدم، وذرياتنا وما سيأتي ويتناسل منها إلى يوم القيامة. حذاري أن تفتح عينك وتقول كيف خرجت الذراري بعضها من بعض وآدم لسه هناك في أول سنة من عمره سنة واحد. يقول كيف جاءت الذرية من ظهر آدم إلى يوم القيامة وكيف بتيجي دحين؟ تقدر تقول كيف بتيجي الآن؟ ما تقدر. آخر ما عندك معرفة بأن حيوان منوي يأتي من الرجل إلى رحم المرأة، وكيف جاء هذا الحيوان؟ ما تقدر تقول. وكيف جئت ولدا وجاءت أختك بنتا؟ لا تستطيع أن تتدخل ولا تقول. إذن الكيف هذا بعيدها بعيد، لا يسأل بالكيف على الله سبحانه وتعالى أبدا. يهمنا صحة الخبر، وهذا كتاب الله أخذ المولى سبحانه من ذرية آدم من ظهره وذرية ذرياته بالتناسل والتسلسل إلى يوم القيامة، جميع النسمات أوجدها. وبعض الآثار بأرض نعمة أي بأرض عرفات، ومن سميت عرفات لهذا السبب، لأن النسمات عرفت ربها هناك، أو لأنها تعارفت فيما بينها، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف إلى غير ذلك من الآثار. تعالوا يا عالم الذر، يسمونه في الإصلاح عالم الذر. ألست استفهام تقريري كما يقول الشاعر فولا، ألستم خير من ركب المطايا؟ الجواب إيش؟ بلى، نعم خير من ركب المطايا. ألست بربكم؟ قالوا إيش؟ بلى. هناك أخذ العهد على تلك النسمات ثم أعيدت إلى أصلابها، وليست عودتها أكثر من إيش؟ من جمعها وإيجادها. ثم بقيت تلك النسمات تأخذ دورها في الوجود الحسي المشاهد، فيولد المولود على الفطرة الخلقة، الخلقة الأولى التي خلقه الله عليها وأعطت العهد والإيمان والإقرار بإيمانها بالله ربا. وإذا استقرت الربوبية عند إنسان يلزمها توحيد الألوهية، لأن الأصل في التوحيد كل بالأسماء والصفات والعبادة هو توحيد الربوبية، هو الأصل، لأن عليه يستلزم توحيد الألوهية. إذا آمنت بأن الله هو ربك وخالقك يلزمك أن لا تعبد إلا ربك وخالقك، فتوحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية وليس العكس. ولذا آيات القرآن حينما تلزم المشركين بتوحيد الألوهية تخاطبهم أولا بتوحيد الربوبية. وأول آية في المصحف الشريف نداء للناس عامة، يا أيها الناس اعبدوا إلهكم ولا ربكم؟ ربكم. ليش؟ بين، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تذكرون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وقد خلقكم ورزقكم وجعلكم أرضا وسماء وأنزل ماء وأنبت نبات. إذا توحيد الربوبية مبدأ يستلزم توحيد الألوهية. كون المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويناكرون في توحيد الألوهية إنما هو لفساد في المنطق عندهم وللجدال، وقد يقرون وكانوا يقرون من صميم قلوبهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إيش؟ إلى الله. كانوا مقرون حقيقة، لكن لما قال أجعل إلها واحدة إن وجدنا آباءنا، فكانت تقليد أو كان مناكرة أو مكابرة. ولذا في قوله سبحانه في مخاطبة خاصة لخاص لإيلاف قريش، قريش بالذات إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا أي وليوحدوا توحيد الألوهية، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم. نعمتان عظيمة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالذي أطعمكم وآمنكم هو الذي يستحق أن تعبدوه وحده. ولذا لما قال ألست بربكم وأعطوا الميثاق على ذلك والتزموا بالربوبية للمولى سبحانه، يلزمهم عقلا ومنطقا أن يوحدوه في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وأن يؤمنوا برسله إذا جاءوهم بالبينات من عند الله. فلما كان الأصل كذلك جاء المولود ونزل يصيح يبكي، لو ترك على ما هو عليه لجاءت تلك الفطرة الأولى ونشأته على ما كان عليه أولا. لكن حينما يولد بين أبوين نصرانيين أو أبوين يهوديين، الذي ولد بين أبوين مسلمين واصل في طريقه ألست بربكم؟ قالوا بلى. نزل في المحطة هذه ثم وجد أبوين يزودانه بالإسلام واستمر في طريقه على الفطرة على الإسلام حتى لقي ربه. ما في معوقات. ولكن الذي يولد بين أبوين نصرانيين أو يهوديين نزل جاء إلى الدنيا على الفطرة، ولكن أبواه هل تركاه على الفطرة ولا حولاه عما كان عليه؟ حولاه عما كان عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا محسوسا يقر به كل إنسان عالم أو جاهل بحياة الناس. ترون البهيمة تنتج زي ما يبدأ للمفعول جمعاء، أي مجموعة الأطراف. عمركم شفتم ناقة ولا فرس ولا بقرة ولا شاة ولا معز ولدت أذن مقطوعة؟ ما في تنزل بأذن مقطوعة، تنزل كاملة. لو نزلت بيد شلاء ولا برجل شلاء هذا أصل الخلقة موجودة، لكن الغالب الموجود في نتاج الحيوانات ما هو؟ أن تنزل كاملة. تلاقي غنمة مقطوعة الأذن، وش اللي جدع أذنها هذه؟ أنتم ولا هي في أصل خلقتها؟ أصل خلقتها جاءت إلى الدنيا سليمة جمعاء بجميع أطرافها سليمة. أنتم الذين جدعتم أذنها، أنتم الذين غيرتم فيها وفعلتم وفعلتم. كهكذا المولود يأتي إلى الدنيا سليما معافى على الفطرة على الحنيفية السمحة، لكن أبواه يغيران في ملته كما تغيرون أنتم في نتاج البهيمة بجدع أو بغير ذلك. وعلى هذا قضية كبرى، هذا المولود يولد كما جاء سؤال الصحابة على الفطرة أساسا، فإذا به تتغير فطرته بسبب أبويه، وأنت جيت على الفطرة وبقيت على الفطرة بسبب أبويك. هل للولد المسلم بين أبوين مسلمين وللولد النصراني بين أبوين نصرانيين، هل لهذا المولود كسب في مجيئه بين الأبوين أيا كان؟ ها؟ حينما كان في رحم أمه أو قبل أن يأتي إلى رحم الأم كان أخذ رأيه في من بين أبوين مسلمين ولا أبوين نصرانيين؟ ها؟ ما أخذ رأيه. إذن قدر الله سبحانه نعمة الله على المسلم. ولذا يقول العلماء نعم ثلاث لا كسب للعبد في واحدة منهما: إيجاده من العدم قبل أن تأتي إلى الدنيا، لك كسب في هذا الإيجاد. المسلم والكافر على السواء، هل لأحد من هل لمولود كسب في إيجاده؟ ليس له كسب في ذلك. بعد الإيجاد نعمة الإسلام، كونك تولد بين أبوين مسلمين لا نصرانيين فينصرانك ولا يهوديين فيهودانك، اختيار الأبوين لك من قبل أن تأتي لك كسب فيه أو فضل من الله، نعمة لا كسب لك فيها. النعمة الثالثة دخول الجنة، كما في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ما يدخل من تعبد الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى بفضله أو برحمته. ويأتي كما أوردنا مرارا يستشكلون أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فين تودوها عنا هذه؟ نعم قال أورثتموها، ولم يقل دخلتموها. قبل الميراث الدخول، لما تدخل لك الساعة يكون لك نصيب. ويمثل العلماء بمأدبة، الأمير عمل مأدبة أرسل لك بطاقة تدخل، إذا دخلت في داخل وصلت عند المأدبة فيها الأطعمة ما شئت، ما قال لك شيء أنت تأكل هذا وهذا يأكل ذاك، لا كل من المأدبة ما شئت. بعد الدخول لك أن تتنقل على جوانب المائدة بما تشتهي، ولكن قبل الدخول من وصلك لها؟ كذلك الجنة، نعمة الدخول فضل من الله. لو قلت أنا عملت وصليت وصمت وزكيت وقطعت حياتك بقيام وصيام وزكاة وأنفقت ما في الدنيا وكنوزها، يا المسكين لو أنفقت مثل جبل أحد 20,000 مرة، من أعطاك هذا الجبل؟ من الذي أقدرك على كسب هذا المال؟ ألا ترى الفقير يتضوع جوعا؟ نحن قسمنا بينهم معيشته، هي قسمة من عند الله تمن عليه بحقه. من أعطاك القدرة والقوة على الصلاة والقيام والذكر وإلى آخره؟ ثم من منحك الهداية والتوفيق لهذا الطريق؟ إذن تبغى تحاسبنا على عملك والأصل فيه ليس من كسبك أو ليس حقيقة منك؟ فضل الله وراء ذلك كله. طب تعال، كم سنة عشت؟ 60 سنة. كم نظرة نظرت بعينك؟ على كل نظرة 10 هللة. كم يطلع حساب النظر؟ ها؟ كم لقمة أكلت؟ كم تمرة ازدرت؟ كم تحاسب على هذه النعم؟ تطلع داين ولا مدين؟ مدين نعمة واحدة لا تستطيع أن توفيها حقها. إذن فضل الله عليك أولا وقائد وآخرا. ومن هنا حينما يرى الإنسان إنسانا على الدين اليهودية أو النصرانية لا يشمت فيه، لا يحتقره، ولكن له أن يدعوه إلى الإسلام. له أولا وقبل كل شيء أن يحمد الله على ما أنعم عليه وكان مسلما، ثم التشريع وبيان حق النصراني وحق اليهود وحق كذا وحق كذا إلى آخره. تقدر تقول طيب هذا الطفل الصغير اللي جاء بين أبوين يهوديين ونصرانيين ومشى على طريقهما، حولهما أبواه. تعرف قطار السكة حينما يكون ماشي ويجي المحولجي حق الطريق بس يعمل حركة بسيطة يتحول قطار من بعد ما كان دغري يروح يمين ولا يسار، وش ذنبه؟ يقول لك ها، قبل ما أن تقول، قبل أن يصل إلى إيش ذنبه، هو متروك وهو محل السؤال. ولكن بعد أن صار بالغا مكلفا وسمع بالإسلام وسمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورأى القرآن وعلم بما هو عليه وبما عليه الآخرون، هنا تأتي المعاتبة. لماذا لم يسأل عن دينه؟ لماذا لم يسأل عن ربك؟ سأل وأجابه أبواه، لكنه أحس بأن هناك نبي جاء بعد عيسى الذي آمن به أبوه. لما لم يسأل عن هذا النبي؟ جاء وسأل، وأن هناك نبي وبشر به عيسى بنفسه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لو كان نصرانيا حق النصرانية لتتبع قول عيسى وتساءل عن أحمد هذا الذي بشر به، لماذا لم يفعل ذلك؟ وهنا نقطة التقصير. بقي جاء من أبوين نصرانيين أو يهوديين ولم يمهل حتى مات قبل أن يصل إلى حد المسؤولية، ما حكمه؟ هذا محل البحث. أرأيت الذين يموتون صغارا يا رسول الله؟ سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لم يفصل الذين ماتوا صغارا من المسلمين ولا ماتوا صغارا من الكافرين من اليهود والنصارى، السؤال لم يفصل. وجاءت الأحاديث فيما يتعلق بأولاد المسلمين بأنها قاطع إجماع المسلمين أو جمهور علماء المسلمين متفقون على أن صغار المسلمين في الجنة. بقي النزاع والكلام في صغار الكفار، لا ذنب فعلوه وهم على الفطرة، هل هودوا أو نصروا؟ لسه لم يعتقدوا نصرانية ولم يعتقدوا يهودية، لم يعملوا بكتاب النصارى ولا بكتاب اليهود، ما مصير هؤلاء؟ أعتقد أننا لسنا مكلفين بالخوض والبحث الطويل بين فرق المسلمين في الحكم على هؤلاء. والذي يريد تفصيل الحكم على هؤلاء فليرجع لابن حجر في فتح الباري في الجزء الثالث في آخر كتاب الجنائز. وعلى سبيل الإجمال ذكر في هذه القضية أي الحكم على أولاد المشركين إذا ماتوا وهم صغار قبل البلوغ، ما مصيرهم؟ وذكر 10 أقوال ورجح منها 2. الراجح مما ذكره ما ذكره مالك هنا، لأن مالك أورد هذا الحديث وأورده البخاري أيضا. لما سئل صلى الله عليه وسلم ما شأن أو ما بال أو الأولاد الذين يموتون وهم صغار، ماذا أجابهم صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم بما إيش؟ بما كانوا عاملين لو لم يموتوا. الله أعلم إيش؟ بما كانوا عاملين لو لم يموتوا. وهذه قضية يقولها علماء الكلام، الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله يعلم إيش؟ ما كان، ما كان الله يعلمه ولا لا؟ وما هو كائن الآن حاضر، وما سيكون في الغد، وما لم يكن بالكلية الذي لا وجود له، فيما لو وجد كيف يكون لو وجد، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهنا الحديث الصحيح ينص على هذه القاعدة. يسأل صلى الله عليه وسلم عن الصغار الذين يموتون وهم صغار، فيقول صلى الله عليه وسلم الله أعلم إيه؟ بما كانوا عاملين لو عاشوا ولم يموتوا، كما جاء في القرآن الكريم ولو ردوا لإيه؟ لعادوا لما نهوا عنه، قالوا ارجعنا كذا الى اخره، قال هذا ولو ردوا لعادوا للكفر ايضا. وهل يردون؟ لم يكن هذا، لكن لو كان هذا المعدوم وهو ردهم الى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. فالله يعلم هذا المعدوم وهو عودهم الى الدنيا، لو عادوا ماذا سيكونون عليه. وهكذا هنا في هذا الحديث، الله اعلم ما كانوا ايش؟ عاملين. هنا أخذ مشيئة، ما دام أولاد المسلمين باتفاق المسلمين على أن أطفالهم في الجنة، فقالوا هذا الحديث يحمل على أولاد المشركين ويترك الحكم فيهم إلى علم الله. الله أعلم ولا نحكم، هذا واحد. الثاني أنهم تحت المشيئة، إن شاء ألحقهم بالجنة وإن شاء ألحقهم بأهليهم بالنار. الثالث أنهم خدموا أهل الجنة، يعني في الجنة لكن يعملون خدم، ما يكونوش أصالة، لا تبع وخدم. لو وصلوا إلى هذا ما في مهنة، إيه نعم، لو تمنينا خدم في الجنة غبيين. الرابع إنهم في برزخ بين الجنة وبين النار، لأنهم لم يعملوا خيرا يدخلهم الجنة ولم يعملوا شرا يلحقهم بالنار. الخامس أنهم تبع لأبويهم. السادس وذكر عشرة أوجه أنا ما حصلت الجميع، فلا يكفي هذا. يهمنا إيش يا إخوان؟ لأنهم ذكروا التوقف وذكروا الجهالة وذكروا عدم القول، أشياء كثيرة، لكن ترجع إلى هذه الخمسة. ورجحوا أمرين: أن تكون نهايتهم موكولة إلى مشيئة الله، كما جاء في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم الله خلقهم، الله أعلم بما يفعلون. من ضمنها يقولون بأن الله يختبرهم، تؤمن ولا ما تؤمنوش، يعمل لهم امتحان. ويجاب عن هذا بكيف يختبرون أو يمتحنون في يوم الآخرة، والآخرة ما فيها امتحان، الآخرة دار جزاء. لا، يوم دعونا للسجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، ما حيمتحن بعض الناس ايضا او يمتحن الجميع. المؤمن يسجد والكافر ولا المنافق تسلب ظهره ما يقدر ينحني. والرجل الذي اعطى العهود لما خرج من النار اخر واحد يخرج من النار يخرج ايش؟ كالحمامة يغرس على نهر الحياة فينبت كما تنبت الحبة في مجرى السيل، ثم ياتي ويخرجه الله من ايش؟ من النار، فيقول ماذا تقول يا ربي؟ بس اعمل معي معروف قربني عن باب الجنة. يقدمه، يأخذ عليه العهود المواثيق، إذا جيت هناك تسكت؟ قال ولا شيء، ولا أطلب ولا شيء. يقرب قريب باب الجنة، يقعد شوي يقول يا ربي مش عند الباب، ملازق للباب، أنت ما أعطيت العهود المواثيق أنك ما تتحرك ولا قال بس هذه المرة. يقدمه عند باب الجنة، يسكت شوي، يا رب بس تعمل معه بس داخل الباب من هنا، ما داخل بس هنا داخل الباب. ألم تعطي العهود والمواثيق؟ قال بس هذه المرة. يدخلوا داخل الجنة، ينزل فترة يا ربي تجعلني كده بدون شيء في الجنة وأهل الجنة كلهم يتنعموا، اعطيني بعض الشيء. ألم تعطي؟ فيعطيه الله خيرا من الحديث طويل. فقالوا هذا أخذ العهد والمواثيق عليه وألا يطلب شيئا آخر، هذا تكليف ولا لا؟ وينقض العهد. لكن هل هو نقض العهد ولا زيادة رغبة وأمل فيما عند الله؟ ما نقض عهد مع الله، هو عرف حقه صحيح وعرف حقيقة حق الله عليه. ما هنا محل نقض عهد ولا تكذيب ولا رجوع ولا شيء أبدا، هي سعة رجاء عنده في سعة فضل الله. كان في النار وأخرجه وأنبته بماء الحياة مرة جديدة، ثم هو شاف نفسه بعيد عن النار، هذا ما أحس بفضل الله عليه. سمع، والله سبحانه وتعالى يحب العبد اللي يطمع في فضله ولا اللي يكتسب اللي عنده؟ ها؟ لا والله، كما ذكر بعض العلماء أنين العيش العصاة خير من عيش ترنم العباد. العبد حينما يئن ويتوجع ويبكي أسفا على معصيته، هذا البكاء أحب إلى الله من ترنيم القارئ والداعي والعابد والساجد. لولا أنكم تذنبون وإيش وتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون يستغفر لهم. إذن الله يحب كثرة السؤال، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين إيش يسأله. فإذن لا مانع أن يمتحنهم، إذن لا نتحكم على الله، يمتحنهم يجود عليهم يرحمهم يدخلهم الجنة خدم ولا مخدومين يجعلهم في برزخ، الله خلقهم الله أعلم بما كانوا فاعلين. إذن مالك رحمه الله أورد هذا الحديث ليبين مصير الأطفال الذين لم نعلم عن حقيقة أمرهم. أما أحكامهم في الدنيا فهذا لا يقاس على الآخرة. المسلمون متفقون، لو أن جيش المسلمين غزا أمة وأخذ أسارى رجالا ونساء وأطفالا يحكم على الجميع بأنهم أسارى وأنهم أرقاء، ولا يسترق الكبار ويترك الصغار؟ الكل يأخذون بحكم الأسر ويتبعون الآباء. لكن أمر الآخرة الله أعلم بما كانوا يسر.